الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكره فرش القبر أي وضع البساط تحته، ويكره وضع مخدة للميت، ويكره المبيت بالمقبرة، ويكره الجلوس على القبر كراهة. أما زيارته مستحبة، زيارة القبور بالليل، لأنه ثبت أن الرسول كان يذهب إلى البقيع بالليل ويستغفر له. حتى يتأذى ما رأيت معناه أن يبكس إلى الفجر. نعم. هو يمضي معظم الليل. هذا المبيت، هذا مكروه. أما ينقص ساعة ساعتين ويأتي بها إلى سنة. هذا من روى شيخي حتى يكتبه؟ من روى الحديث حتى يكتب الراوي الحديث عن النبي؟ الراوي شيخ الحديث حتى يكتبه؟ هذا في البقيع شيخي؟ ويكره الجلوس على القبر كراهة شديدة، ويكره وطء القبر أي دوسه بالقدم بلا حاجة، فإن كانت حاجة فلا كراهة، ويكره سد القبر بالجص، وكذا يكره الكتابة عليه. ومما يحرم الطواف حول قبور الأولياء كما يفعل بعض الجهال حول مشهد الحسين في مصر، بل المطلوب أن يقف أمام وجهه ويسلم عليه ويدعو الله بما شاء، ولو رفع يديه عند الدعاء فلا بأس، وإن وقف عند رجله أو عند ظهره فلا بأس، لكن الأفضل أن يقف أمام وجهه. أما وضع اليد على جدار القبر فجائز، لكن بعض الشافعية يمنعون ذلك. أما الإمام أحمد بن حنبل قال إن كان للتبرك فلا بأس بذلك، أي إن كانت عقيدته أنه لا أحد يخلق منفعة ولا مضرة إلا الله، وقصده أن يجعل الله زيارته لهذا الولي سببا لدفع المضرة عنه واستجلاب المنفعة. المسلم على هذا الوجه يزور قبور الأولياء، أما الذي يعتقد أن هذا الولي بخصوصية له تنقضي الحاجات فيعمل نذرا له للتقرب له، من غير أن يقصد التقرب إلى الله بالصدقة عنه، فهذا نوع من أنواع الشرك. أما إن نذر لله تعالى على نية أن يكون ثواب ذلك لهذا الولي، فالولي يناله الثواب وهو كذلك. وأما زيارة القبور فجائزة، وحديث لعن الله زوارات القبور منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما حديث الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فهو محمول على زيارة النساء، التي يكون معها النياحة والندب ونحو ذلك. وأما ما خلا من ذلك فهو جائز مع الكراهة للنساء عند بعض. بدل زائرات نعم. فهو جائز مع الكراهة للنساء عند بعض الأئمة وبدونها عند بعض، بل حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، رواه البيهقي. ومما يسن قوله عند زيارة القبور: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أخرجه الترمذي وحسنه. وفي صحيح مسلم بلفظ: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وفي ذلك دليل على صحة سماع الميت، ولولا ذلك لم يكن لهذا الخطاب معنى، ولا حجة في استدلال نفاة التوسل الوهابية بقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فإنه مؤول لا يحمل على الظاهر. والمراد به تشبيه الكفار بمن في القبور في عدم انتفاعهم بكلامه وهم أحياء. ومن المهم بيانه أن الميت ينتفع بقراءة غيره، كما دل على ذلك حديث معقل بن يسار: اقرأوا على موتاكم، رواه أبو داود. وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان. وحديث ياسين ثلث القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، فاقرؤوها على موتاكم، رواه أحمد. وأول جماعة من التابعين القراءة للميت بالمحتضر، والتأويل خلاف الظاهر، ثم يقال عليه: إذا انتفع المحتضر بقراءة ياسين وليس من سعيه فالميت كذلك، والميت يسمع كالحي الحاضر كما ثبت في الحديث. وأما الصلاة في مسجد فيه قبر فجائزة. وحديث البخاري: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفيه قول عائشة: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، تعني قبر رسول الله. فالحديث محمول على من يقصد الصلاة إلى القبر لتعظيمه، وهذا يتصور إن كان بارزا غير مستور، وإلا فلا حرمة، وذلك بأن لا يقصد المصلي الصلاة إليه لتعظيمه أو يكون مستورا، فإنه إن لم يكن بارزا لا يقصد بالصلاة إليه. أما مجرد وجود قبر في مسجد لم يقصده المصلي بالصلاة إليه فلا ينطبق عليه الحديث المذكور. ولذلك نصت الحنابلة على أن الصلاة في المقبرة مكروهة ولا تحرم. أكرمكم الله ونعم، رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. ومما يدل على عدم على عدم التحريم للصلاة في مسجد فيه قبر إذا لم يكن بارزا ما ورد بإسناد صحيح أن مسجد الخيف قبر فيه 70 نبيا حتى إن قبر آدم على قول هناك قرب المسجد وهو مسجد كان يصلى فيه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، وقال الحافظ البوصيري رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. وأما حديثنا يرون قبر الرسول صنما وكادوا أن يهدمون. وأما حديث لا تصلوا إلى القبور فليس فيه دلالة على التحريم، بل هو محمول على اختلاف أحوال القبر على التفصيل السابق. وقد نص البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات على أن الصلاة إلى القبور مع الحائل لا تكره. وأما حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فمعناه الذي يبني على القبر مسجدا لتعظيم هذا القبر فهو ملعون، كذلك الذي يضع السرج أو الشموع على القبور لتعظيمها فهو أيضا ملعون. فائدة: ورد في البخاري حديث صحيح وفيه أنه لما مرت جنازة يهودي قام الرسول فطيل له في ذلك فقال أليست نفسا، فهذا ليس معناه أنه وقف تعظيما لها، إنما إظهارا لهول أمر الموت. ويدل على ذلك ما ورد في ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما تقومون للذي معها، أي للملائكة. فائدة أخرى في الحث على حضور جنازة المسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. تنبيه: لا ينبغي للمؤمن أن يتمنى الموت إذا أصابته مصيبة. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. فائدة مهمة في الدر المختار من كتب الحنفية، وقالوا يباح إسقاط الولد قبل 4 أشهر ولو بلا إذن زوج، ومعنى ذلك جواز الإسقاط بلا كشف العورة، لأن كشف العورة بلا ضرورة أمام الأجنبي حرام. وأما بعد أربعة أشهر من الحمل فيحرم إسقاط الولد بالإجماع ولو خشيت الضرر على نفسها بسبب هذا الحمل. ومن استحل ذلك بدعوى أن الأمة تتضرر من الحمل يكفر، لأن الجنين الحي نفس يحرم قتله كما يحرم قتل الطفل الذي يمشي على وجه الأرض. والأم إن هي أخذت الدواء الذي قتل الحمل قتل الحمل الحي فعليها كفارة ودية مع الذنب العظيم الذي هو أعظم الذنوب بعد الكفر. ثم هذه الأم لو صبرت فماتت لكانت شهيدة، لكنها حرمت نفسها هذا الأجر العظيم. إن شئتم أقف هنا الآن. كتاب الزكاة ترتاحون؟ أكرمكم الله ولا